يبرئ الأكمه والأبرص. فاكرين القصة بتاعت أصحاب الإيه؟ أصحاب الأخدود. الراجل الملك عنده ساحر، الساحر كبر وعجز، فقال للملك شوف لي غلام ولد أعلمه السحر يبقى خليفة من بعدي. نقلوا ولد من البلد قعد يعلمه السحر، ربنا عز وجل قدر وقع الولد ده في إيد إيه؟ في إيد راهب مسلم بيوحد ربنا عز وجل. بدأ يعلمه التوحيد والإيمان، فآمن الولد وأسلم، فأجر الله عز وجل على يديه من الكرامات ما الله عز وجل به عليم. إيه اللي كان بيحصل؟ كان الولد ده يبرئ الأكمة والأبرص ويشفي من سائر الأدواء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الولد الدنيا كلها سمعت بيه، إن أي حد عيان يروح للولد، الولد يرقيه يقرأ عليه ربنا عز وجل يشفيه. كان للملك جليس قد عمي، موظف عند الملك الكافر، نظره راح، سمع بالولد، جمع الهدايا والكنوز والذهب، راح للولد قال له سمعت ان انت بتشفي من كل الامراض. فيقوم الولد مع ان السمعه سمعه كويسه، انا بشفي، لكن الولد عايز ياخد بايدين الناس لربنا عز وجل، يقول له اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله تعالى، مع ان سمعه جياله ببلاش. لكن الولد زي ما بقولك مش همه سمعته في وسط الناس، اهم حاجه ياخد بايدين الناس لربنا سبحانه وتعالى. قال له مش اني، انت فهمت غلط، ده ربنا عز وجل اللي بيشفي. فان شئت امنت، فدعوت الله عز وجل لك فشفاك. الراجل جايب له الذهب والمال والالماز، قال له لا انا عايزك بس تسلم، تؤمن بالله جل وعلا وندعي لك ربنا عز وجل وروح الله يسهل له. فيقوم الراجل يشهد شهادة الحق لا إله إلا الله، يقوم الولد يدعي له، يقوم ربنا عز وجل يرجع له إيه؟ يرجع له بصره. يقوم تاني يوم على طول رايح فين؟ رايح الشغل، راجل مسلم شغال عند راجل إيه؟ عند راجل كافر. ينفع بس تشتغل في حاجة حلال، وما تشتغلش في حاجة مزلة، تشتغل في شركة الراجل اللي فيها نصران، الراجل اللي فيها يهودي، ما فيش مشكلة، المهم ما يزلكش، ما يشغلكش في حاجة ايه؟ في حاجة حرام. الراجل راح للملك، الملك بصله كده، تلاقي الراجل قاعد شغال وعينيه موجودة، بصره موجود، قال له ايه اللي حصل؟ قال شفاني ربي. قال انا طبعا اللي شفيتك، ما هو الناس كانت بتعبد مين؟ بتعبد الحاج ده، بتعبد الملك ده، فبيقول له اني؟ قال لا، ربي وربك الله. مع ان السلطان والهيلمان والجنود والسيف جاهز، يقول له ابدا، ربي وربك الله. قال اولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. قال فما زال به يعذبه حتى دل على الايه؟ دل على الغلام. مع ان الملك وهيلمان ومش عارف اللي بيحصل في الدنيا، الولد عمال يدعو الناس وربنا بيجري على ايديه كرامات، واللي بيشفى واللي بيروق، والملك قاعد مش عارف حاجة. جاب الولد فما زال يعذبه حتى دل على الراهب، قال له سمعت ان انت بتشفي الناس؟ قال اني لا اشفي احدا، انما يشفي الله تعالى. قال انا؟ قال بلى. قال لا، ربي وربك الله سبحانه وتعالى. الراجل قاعد يعذبه لحد ما جاب مين؟ ما جاب الراهب. ربنا ما يوقعك في ضيقة، بس العذاب وحش، العذاب مشكلة، يقعد بقى يعلقه، يقعد يضربه، يقعد مش عارف يعمل في ايه، لحد ما دل على مين؟ ما دل على الراهب. ملهاش كبير. جاب الراجل الراهب، قال له ايه الاخبار، انت ليك دين تاني وعمال تدعو الناس وكده؟ قال له اصل ربي وربك ربنا، انت بشر زي زيك، قعد يعذبه ترجع عن دينك والا هقتلك. قال له ابدا، ما رجعش عن ديني ابدا. يقوم الملك يعمل ايه؟ قال فاتى بالمنشار. ها، مش طلقه ويخلص، حط المنشار في نص راسه ويقعد ينشر الراجل سنتي سنتي حتى وقع شقاه قدام الناس كده، الشق نصين. خلي بالك احنا ما شفناش حاجه ولا تعبنا في الاسلام في حاجه، جالنا على طبق جاهز، الناس القدام شافوا المر، شافوا الذل، كان أحدهم يضحي بروحه ونفسه عشان الهداية توصل للناس، عشان نور ربنا عز وجل يوصل للإيه؟ يوصل للناس. أصل دين ربنا غالي، خلي بالك. يقوم الملك يجيب اللي بعده اللي هو مين؟ اللي هو الجليس الموظف، سايب الولد آخر حاجة، يقول له ترجع عن دينك، يقول له أبدا. المنشار يتحط على راسه الحداية ما يشق نصين سنتي سنتي، حتى وقع شقاء قدام الولد، شاب صغير لا يتهز ولا يخاف، يقول له ترجع عن دينك، يقول له أبدا. بس خلي بالك، الملك قلبه متعلق بالولد، عشان كده ما جابش المنشار. قال للجنود ايه؟ قال لهم خدوا اطلعوا فوق الجبل، اول ما تطلعوا فوق اعرضوا على تاني يرجع عن دينه، وإلا ارموه من فوق الجبل. يوم الولد وهو ماشي فقبضت العساكر، لكن الولد عارف، لا ده شايف ان هو والعساكر والدنيا كلها في قبضة مين؟ في قبضة الملك سبحانه وتعالى. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. اي مشكلة كبيرة، اتصل على طول بالملك الذي ابوابه لا تغلق وخزائنه لا تنفد وقوته لا تقهر سبحانه وتعالى. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. يوم العساكر يطلعوا فوق، اول ما يطلعوا فوق الجبل يوم ربنا عز وجل ها كله مسخر، الجبل يتهز، الجنود تقع، والولد يرجع تاني لمين؟ يرجع تاني للملك، عنده رسالة عايز يأديها. يقول له ما فعل أصحابك؟ فين العساكر؟ فين الجنود؟ قال كفانيهم الله بما شاء. بس كده من غير تفاصيل، ما يهمنيش الأحداث، المهم ربنا إيه؟ ربنا كفاني شرهم. يوم يجيب العساكر تاني، ركبوا المركب، تيجوا في نص البحر، اعرضوا عليه يرجع عن دينه، رجع وإلا رموه في المية. برضو الولد يلجأ لربنا عز وجل تاني، اوعى تنكسف من كتر السؤال. ها سفيان الثوري يروح الحج 70 سنة، كل سنة يقول يا رب ما تجعلهاش آخر الإيه؟ آخر العهد، كل سنة كده. قال حتى استحييت من ربي فما حججت بعدها. اتكسفت من ربنا، أطلب منه أكتر من كده، ما عادش حج تاني. ها مات بعد كده، ما تتحركش ولا تنكسف انك تطلب من ربنا عز وجل اللي انت عايزه. النبي يقول كده، اذا تمنى احدكم فليستكثر فانما يسأل ربه. انت بتسأل فقير؟ انت بتسأل عاجز؟ انت بتسأل حد ايده قصيرة؟ ده ربنا صاحب الملك والملكوت سبحانه وبحمده، يقول له يا رب اكفنيهم بما شئت. يوم ربنا عز وجل يأمر البحر، تقوم المركب تقع والعساكر تغرق، والولد يرجع تاني ماشي للملك، يقول له ما فعل أصحابك؟ لا ده انت لك حكاية. قال كفانيهم الله بما شاء، إنك لست بقاتلي حتى تصنع ما آمرك به. مش هتصلت علي لحد ما تسمع كلامي. قال ما أفعل؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي. يوم الملك عشان تعرف إن أهل الضلال عينيهم عمية، يروح لحدية الموت برجله مش أخذ باله، ربنا أعمى بصره والعياذ بالله. خلي بالك، رب العباد له في خلقه شؤون. سيدنا موسى تربى فين؟ في حجر فرعون على الترابيزة بتاعته وبفلوسه وبحمايته، عشان ربنا عز وجل يجعل هلاك فرعون على ايدين مين؟ على ايدين موسى. لله في خلقه شؤون سبحانه وبحمده. سيدنا يوسف عليه السلام يرموه في البير، عايزين يموتوه، يوم ربنا عز وجل يخليه فين؟ فوق راس الهرم، العزيز الكبير بتاع البلد. ويجي الأب والأم والإخوات كلهم يعملوا إيه؟ ساجدين تحت رجليه. ها هم عايزين يرموه تحت في الأرض، يوم ربنا يطلعه في السماء وكله يسجد ليوسف عليه السلام. لله عز وجل في خلقه شؤون. التدبير انت مش آخد بالك، انت عليك تكون عبد لله عز وجل. ليس لك ولا عليك، الأمور تروح فين؟ ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. خلي بالك، يوم ربنا عز وجل يعمي بصره يلم الناس كلها في مكان واحد عايز يبين بقى أنه هو الملك، ويربط الولد في جزع في عمود وياخد السهم ويقول بسم الله رب الغلام، ويرمي السهم، يقوم السهم يجي فين؟ يجي في صدغ الولد فيموت بإذن الله عز وجل. كل الناس اللي واقفة تسمع الملك بيقول رب الغلام يقوم يقولوا ايه؟ آمنا بالله رب الغلام. يوم الملك بقى في نص هدومه، الحاشية واقفة يقولوا له انظر الى ما كنت تحذر قد آمن الناس، اللي انت كنت خايف منه ايه حصل؟ آمن الناس جميعا. الملك اتجنن، كل الشوارع يتفحر فيها حفر ويولعوا فيها النار، اللي يرجع عن دينه سبوه، واللي ما يرجعش ايه ارموه، شعبك بلدك ابدا. عشان الملك العقول بتطير، عشان الكرسي العقول ايه؟ العقول بتطير. يوم الملك يموت شعبه، يذبح الناس ما فيش مشكلة، يحرق الناس ما فيش مشكلة، المهم الكرسي يفضل ايه؟ يفضل موجود والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا تسأل الإمارة، ها اوعى تكون حريص على الايه؟ حريص على الملك، جالك جالك ما جالكش كفى الله المؤمنين القتال. اوعى تضيع عمرك عشان الايه؟ عشان الكرسي. يوم الملك يجمع الناس، اكثر الناس امنت بالله عز وجل، قال فتقاذفوا فيها. شوف بقى الايمان وحلاوته، اصل هي شك الدبوس وتبقى فين؟ هتبقى في الجنة. لسعة نار وهتبقى فين؟ هتبقى في الجنة. النبي يقول كده، قال فتقاذفوا فيها لحد ما جت واحدة ست على ايدها عيل صغير رضيع، ها مش شايلة هم نفسها، انما شايلة هم الايه؟ هم العيل. خلي بالك، الام تموت نفسها بس ولادها تعيش، ولادها حتى ما يجيلهمش برد، ها زي ما احنا بنقول كده، سمعنا الكلام ده زمان، ده نطلع اللقمة من ايه؟ من بقي. خلي بالك قيمة الأم. النبي يقول لك الجنة هناك عند رجليها، حافظ على الجنة، حافظ على أمك، اوعى تضيع الجنة أبدا وتزعل أمك مرة. خلي بالك، يوم ال ال ال الست تبص للولد كده وتبص للنار، أبدا أرمي نفسه والولد. يوم ربنا عز وجل خلي بالك يثبت المؤمن، الأمر ده مش بتاعك أنت، بس اعمل اللي عليك، روح لربنا عز وجل، أسرع إلى الله سبحانه، يوم ربنا سبحانه يفتح لك أبواب البركات والرحمات ويثبتك. عمر ما واحد راح لربنا وربنا رجعه أبدا، عمر ما واحد راح لربنا عز وجل وربنا قفل في وشه الباب، إلا إذا كان كذاب. خليك صادق وخلي وشك لربنا سبحانه وتعالى وروح لربنا، عمر ربنا ما يرجعك أبدا. يوم ربنا يخلي الولد يتكلم يقول لها يا أماه قعي ولا تقاعسي إنك على الحق، تقوم الست تشوف الكلام تعرف إن في تأييد من فوق، في تسديد من فوق من ربنا عز وجل، تقوم تاخد الولد وإيه؟ تاخد الولد وتنزل. مين انهزم؟ ها؟ الملك ولا شك، ده ضعيف، ده ناموسة، اللي مش قادر يواجه الحق بالكلام يوم يواجهه بالإيه؟ يواجهه بالسيف. خلي بالك ربنا عز وجل بيقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إمتى؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ربنا نصر الغلام، أنصر الغلام مع إنه إيه؟ مع إنه تقتل. ربنا نصر المؤمنين، أنصر المؤمنين مع إنهم إيه؟ مع إنهم اتحاروا. أنت عارف نصرهم إزاي؟ إن الحق ظهر والباطل والعياذ بالله ذهب. هو في خزي وذل أكتر من كده؟ إن الناس كلها تؤمن وتدخل الجنة والملك الكذاب الضال يفضل قاعد على الكرسي، بس هيخش ليه؟ هيخش النار، مش عارف حتى يسيطر على العيال. الناس بتآمن والنساء بتآمن والرجال بتآمن، وربنا عز وجل إيه؟ وربنا عز وجل أخزاه. دي قصة من قصص القرآن، ربنا عز وجل ذكرها في سورة الإيه؟ الطارق، صح؟ البروج، قتل أصحاب الإيه؟ الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم زعلانين منهم عشان إيه؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اوعى يكون لك جريمة غير الإيمان بالله، اوعى ملك ظالم يمسك عليك جريمة غير الإيمان بالله عز وجل. سيبك من الحاجات السرية والحاجات اللي تحت السلم، اوعى يكون لك جريمة غير الإيه؟ غير الإيه؟ غير الإيمان. لما تيجي تتحاسب ما تتحاسبش إلا على الإيمان. قال تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. خلي دي جريمتك في الدنيا، إن أنت مؤمن بالله عز وجل ماشي على الصراط المستقيم، مالكش جريمة تانية. خلي بالك ده القرآن بيقول لك كده، بيعلمك كده عشان تعيش وراسك مرفوعة، مفيش حاجة بتستحي منها ولا في حاجة بتتكسف منها. أنا قضيتي هي الإيه؟ هي الإيمان بالله عز وجل. اللي عايز يحاسبني أهلا وسهلا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن شاء الله عز وجل مع موقف آخر وقصة أخرى مع قصص القرآن الذي لا يكذب أبدا، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.